نحن عند واجبات الحج بعدما انتهينا من الأركان التي هي أركان الحج. ترتيب المعظم، يعني ايه ترتيب المعظم؟ يعني ايه ترتيب المعظم؟ نعم؟ لا كنت حاضر آخر مرة كنت معنا. أنت كنت معنا في المرة الأخيرة. الأسبوع الماضي أتيت يوم إيه؟ ها؟ طواف. ترتيب المعظم. نعم. إيه أركان الحج؟ أين عطايا؟ أين عطايا؟ أيوه تفضل. الطواف والسعي والحلق والتصوير. كنت معنا ولا كنت غائبا؟ طيب تفضل. الإحرام مع النية. يعني ايه ترتيب المعظم؟ يعني لا أسمع. ممكن ترفع صوتك مشكورا كما أرفع أنا صوتي. أرفع صوتك وأسمع إخوانك وأخواتك. ارفع صوتك لو تكرمت أرجوك ارفع صوتك. يعني ممكن ترفع صوتك؟ أنا لا أسمعك. ارفع صوتك كما أرفع أنا صوتي، كما أنا أرفع صوتي بنفس الوضوح كده. ارفع صوتك واوضح صوتك. الاركان الاربعة. كيف يعني؟ تفضل. كنت معنا؟ تفضل. ترتيب المعظم، ما معنى ترتيب المعظم؟ لماذا؟ لماذا لا تذاكر؟ ما فائدة الحضور؟ ما فائدة الحضور؟ قل لي ما فائدة الحضور؟ نعم؟ ترتيب المعظم. ترتيب هذه الأركان. يعني ترتيب المعظم يعني ترتيب هذه الأركان. ترتيب المعظم. هو قال ترتيب الأركان ولا ترتيب المعظم؟ يعني كيف يعني؟ أنا قلت أن رسم هو ده ترتيب المعظم. نعم. إلا في الساعة. يحصل ايه في الساعة؟ قد يقرأ إذا بعد الظهر.

في أول شوال ثم تحرم في الزحفة في أول ذي القعدة مقدم ثم مكان. فلماذا أحرمت هنا؟ مش فاهم. الإحرام معناها في الميقات أو قبل الميقات، ما دام أحرمت بلا لا قيمة لمرورك على الزحفة أصلا. أنا مش قادر أفهم ما تقول. إحنا بنقول يا إخواننا يا أحباب إن الزحفة هذه ميقات أهل مصر. خلاص أنا مصري، أنا في مصر، أردت أن أحرم للحج، أحرم بها فين؟ في الزحفة أو ما قبلها، في رابغ أو ما قبلها. خلاص لا يصح أن أحرم بعدها وإلا يكون على يدها. خلاص فاهم؟ متى أحرم؟ من أول شوال إلى عشر ذي الحجة، إلى آخر عشر ذي الحجة، فين؟ الجحفة أو ما قبلها. الإحرام المكان والزمن يكونان في وقت واحد، يعني من الممكن أن ينفصل، يعني أحرم بيتي بنيتي هذا ميقات الزمان، ثم ميقات زماني لا ميقات زماني، أحرم في بيتي بنيتي هذا ميقات زماني، يعني في نصف شوال، في أول شوال، في أول شوال، ثم بعد ذلك انطلق من القعدة إلى الميقات المكاني وأحرم من هناك ميقات. تحرم بيتي فما أحرمت خلاص. الحين بقى هذه المشكلة، انا احرمت في بيتي يجوز، قال لك لا، قال لك احرم من الجحفة يا مصري يا من ستمر على الجحفة، احرم من الجحفة او ما قبلها، فهو بيقول سيفترض ان هو هيحرم من بيتي. ده سؤال حضرتك، احرمت يعني دخلت في الملاك خلاص، هتحرم مرة تانية ازاي؟ يعني انت عايز تحرم هنا وبعد خمس دقايق تحرم، بعد عشر دقايق تحرم، بعد نص ساعة تحرم، بعد ساعتين تحرم، وبعد في الجحفة تحرم. والإحرام يكون أقل نية أم معه واجب؟ نية فقط، الإحرام هو عقد النية على الحج أو على العمر. في سؤال؟ نعم. المقصود بالإحرام للميقات اللي هو الدخول في مصر؟ الإحرام في الميقات هو عقد النية. عقد النية. عقد النية، نعم. فكيف أصبح واجب؟ يعني إيه أصبح واجب؟ هو من أين؟ من أين تعقد النية؟ من الميقات لا بعده. النية نفسها ركن، لكن من أين؟ أنا ممكن أنوي هنا يا سيد شريف، كنا الجحفة أهل ميقات أهل مصر خلاص. طب أنا لم أحرم من الميقات ولكن أحرمت من بعد من جدة، مررت على الميقات وتجاهلته وبدأت الإحرام من جدة، عقدت قلبي على حد من جدة كده، أتيت بركن الأول، إحرامي صحيح، إحرامي صحيح من ناحية الركن الركنية، حج صحيح، لكن على دم لأن تجاوزت الميقات، أحرمت من بعد الميقات، فأتيت بأركان الحج، ممكن أنصرف إلى بيتي، لكن لو لم آتي بالنية لا أنصرف إلى بيتي، أنا بحج بعد، لو لم أطف لا أنصرف إلى بيتي، لو لم أسعى لا أنصرف إلى بيتي، لكن أنا بقول إن أنا أحرمت فعلا نويت، لكن بعد الميقات أنصرف إلى بيتي، وعليا دم. مفيش تعارض خالص. رجل واقف على الصف، رجل واقف على الصف يقول لبيك الله ولا اللهم ثم الصف والمروة من شعائر الله. محمد ما هو عندنا غاية طلوع الفجر، العاشر يقصد طلوع الفجر من أول شوال إلى طلوع فجر يوم عشر، فقبلها ممكن تحرم، إذا طلع الفجر خلاص انتهى. ماشي. لو أحرم مثلا من مصر لابد أن يعرف أن لما بيحرم من مصر زمان كان لابد، لأنه مفيش وسيلة طائرات، فكان لابد إما بالبر وإما بالبحر، فبالبر ليس له حيلة إلا أنه يمر عبر سيناء ثم يدخل هكذا ويمر على الجحفة رغما عنه ويرغم عن رابغ قبلها، وأما بالبحر فيمشي في البحر الأحمر هكذا، يمشي في البحر الأحمر هكذا أو كان من مثلا من الجنوب هكذا فيمر على الجحفة يواليه وحاذيه، إذا ركبت السفينة يقول لك أهل السفينة أو ربان السفينة أو الملاحين أو كذا، أنت الآن في محاذاة الجحر أو في محاذاة رابغ، لأنه لا يقتل رابغ نفسها ولا يقتل جحر نفسها لكن يحاذيه، فالآن في محاذاة إذا يحرم هنا أو قبل هنا لا بعد هنا. هو أحرم هو أحرم ميه؟ يعني عندها أحرم ده غصب عنه سيمر عليه، فلما احرق البصر خلاص انتهى الاحرام، احنا قلنا يحرم منها او من قبلها. اما في الجو، في الجو له خطوط بقى، ده شيء اخر له خطوط. فايضا في الجو بعد تقريبا نصف ساعة من خروجك من القاهرة، اذا كنت تخرج من مطار القاهرة تقريبا نصف ساعة، يقول لك الان انت في محاذاة البصر، وله طريق اخر بقى بعد كده يسلك طريق اخر من الناس دعوه في حدوده الجويه، لكن بعد تقريبا نصف ساعه ساعه الا ربع يقول لك انت في حدود، يعني انتبه انه احيانا ينسى، واحيانا تكون في مواسم العمره انت في طائره ليس حولك معتمرين فلا ينتبه. الطائره بالذات الذي يحج في الطائره عليه ان يحرم قبل مرور نصف ساعه من اقلاع الطائره، والا ربما يحاذي الميقات بدون ان يعلم. ما يجلس داخل الجحفه؟ لا يجلس داخل الجحفه. ليه؟ لا الاحسان يجلس في داخل طبعا. لو كان في البحر المركب لن تدخل الجحفه، وفي عرض البحر في محاذاه الساحل. لو في البر بيمر على الجحفه، بيمر على رابغ يدخل فيها، لكن في البحر لم يدخل فيها ويكون بمحاذاة كالجو. لا، رابغ مدينة ملاصقة للجحفة قبلها، فالناس المسافرون لا يدخلون في الجحفة، لأن الجحفة صارت مهجورة خريبة، كانت يعني الآن عمرت مرة أخرى، لكن قبل سنين قليلة كانت خريبة، فلا ينزلها الناس، فأين يحرمون؟ إذا أرادوا أن يحرموا المدينة المرتفقة لها قبلها، لأن كنا يجب قبلها لكن يجب بعدها. هذا السؤال هي هل جدة داخل الحرم؟ جدة خارج الحرم. فأنت قلت لو أحرم من جدة فعليه يدخل، صح؟ طب لما وهي خارج الحرم؟ لأنه عليها أن يحرم قبل الميقات. هو الميقات ليس محدودا بالحرم، ولكن الميقات خارج الحرم، الحرم اهو مكة ومنى ومزدلفة، بعدين المواقيت ايه؟ اذا خارج ولا داخل؟ هي خليل المواقيت. اذا خارج ولا داخل؟ داخل جدا داخل. نعم. الدخول الثالث بالنية، دخول الثالث متر بالنية. ايه ثاني؟ اي اسئلة؟ طيب نكمل شرح الشيخ على الهامش في شرح الشيخ ابن قاسم. قال الواجب الثاني والثاني من واجبات الحج رمي الجمار الثلاث، يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. هذا خطأ، هذا خطأ، بل يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي العقبة، تسمى بالعقبة وتسمى بالكبرى. خلاص، يبقى رمي في يوم 10 يصلي الفجر في مزدلفة في المشعر الحرام، عندك في الصورة موجود في هذه الصورة اللي هي مكتوب عليها خريطة تقريبية للمشاعر، موجود مزدلفة وفي بقعة اسمها المشعر الحرام موجودة في سورة البقرة، يصلي هناك الفجر سنة يعني، ويبقى يذكر الله تعالى حتى يسفر جدا، يسفر جدا يعني يكون قريبا من طلوع الشمس، الضوء انتشر ولسه الشمس لم تطلع، ثم ينطلق الى منى، وفي منى يرمي جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى اللي هي اقرب الى مكة، يبقى هيمر على الجمرة الصغرى، يعني منى اهي قلنا منى

يبقى الربع الاولاني غالبا في المواصلات القديمه لن يكون في مزدلفه، سيمكث الربع الثاني من مزدلفه ويبقى ولو لحظه بعد نصف الليل ويغادر ان شاء الله. هو بيتكلم على حصح يعني شرح للواقع، شرح للواقع بيشرح الواقع، هو لا يعلل بيشرح الواقع. ربع الليل الاول هو في الطريق من عرفه الى مزدلفه، ربع الليل الاول يبقى في ربع الليل الثاني في مزدلفه، وبعد كده النص الثاني له ان يبقى النص الثاني، وهذا الاسن وهذا الافضل، وله ان ياخذ منه ولو لحظه او بعض النص الثاني او زي كما يحب. اول ما مضى النص انتصف الليل، نصف الليل يعني حوالي 11 ونص 12 ونص وخمسه 12 الى تلت لحظه ويدفع من مزدلفه. ربع الليل فقط، ربع الليل لو جاء في ربع الليل، لكن ممكن ياتي متاخرا يعني مع الزحام ممكن ما يصلش مزدلفة الا قرب الفجر، ده واقع مع الزحام وبعد الشر التوهان ممكن ما يصلش فعلا، يعني ده واقع متكرر ما يصل المزدلفة رغم انها قريبه جدا من عرفه الا قرب الفجر، ولا حول ولا قوه الا بالله. وهذا نادر يعني لكنه موجود حاصل وسمعناه مرارا وتكرارا. نعم. غصب عنه يبقى ليس عليه شيء، ليس عليه شيء انه غصب عنه. نعم. عرفا لم يكن زمن عرفا، يعني سيادتك عايز تشتري خبز، طب ما الخبز امامك، لا تريد خبز من اخر مكه المكرمه، طب اتق الله، يبقى ده طول زمن. الناس هتقول ايه؟ هتقول يا هاشم اتق الله، خد يا هاشم من السوبر ماركت اللي قدامك اسواق داوود، وبلاش تروح لاسواق مش عارف اسمه غدا مثلا. اذا قال لك ان اتق الله يا هاشم فقد طال الزمن عرفا. نعم. سفر القصير دون مرحلتين اقل من مسافه القصر. نعم. هل هناك تفكير بين الطواف او الغرام المتنقل بعد منتصف الليل؟ بعد منتصف الليل ممكن ان يذهب الى مكه المكرمه مباشره يطوف. طب لو قال الشراط طواف الوداع تحت لو ايه؟ يجوز ان تجمع بين طواف الافاضه وطواف الوداع. هل هذا لانه محل الكلام قال لانه وجب مفتقد؟ او لا كل الواجبات ممكن بهذه الطريقه؟ لا لا لا، لأنه مقصود لغيره، طواف الوداع ليس مقصود لذاته، طواف الوداع مقصود أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف، زي بالضبط ركعتي دخول المسجد، ركعتي تحية المسجد، مش مقصود ليستا مقصودتين لذاتهما، المقصود ألا تجلس في المسجد إلا وقد صليت، تصلي بقى ركعتين منفصلتين مستقيمتين، ولا تصليهما فرضا فائتة حاضرة مؤقتة خارة أي شيء، المهم ألا تجلس إلا وقد صليت. أيضا مطلوب ألا تغادر الحرم الشريف إلا وقد طفت، يكون آخر عهدك بالبيت الطواف، فسواء كان طواف الركن ولا غير طواف الركن، المهم أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف. فالصورة وده احيانا يفعلها الناس وتطلب منهم رحمه بهم وبغيرهم، ان يوم عشره بيكون الحرم مزدحم جدا، فلو اخرت طواف الوداع طواف الركن طواف الزياره طواف الفرض اخرته الى الوداع يكون هذا رفقا ورحمه بك وبغيرك. فسيادتك هتغادر الحرم امتى؟ هتغادر يوم ثلاثه يوم اربعه يوم خمسه، لك أن تؤخر طواف الركن هذا إلى تبقى في منى سعيدا مهانئا ترمي الجمار وتفعل ما تشاء، وقبل أن تغادر إلى المطار أو إلى الميناء تذهب فتطوف طواف الركن وتسعى وتمشي، وكده يكون آخر عهدك بالبيت الطواف، تطوف طواف الركن وهو في نفس طواف الوداع، جمعت بينهما لأنك حققت مراد الشارع وهو أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف. مش ما هو مش ممكن يكون في أيام منا يبقى محرم. إحنا هو لو أتى حياتي إن شاء الله حياتي إن هو في واجبات في منا، في أركان وواجبات، في عندنا طواف الإفاضة، وفي عندنا الحلق والتقصير، وفي عندنا الذبح. فلو أتى باثنين من هذه الثلاثة يحل الإحلال الأول، لو أتى بالثالث يبقى يحل الإحلال الثاني، ويبقى وكل شيء إلا النساء الإحلال الأول والنساء الإحلال الثاني. وفي إحلالان أو تحللان، تحلل الأول وتحلل الثاني. لو أتى باثنين من أربعة، طواف والحلق والذبح والرمي، لو أتى باثنين من أربعة فيحل الإحلال الأول. يحل الإحلال الأول يعني يأتي بكل شيء من محرمات الإحرام إلا النساء، فإذا أتى بالباقي يبقى يحله حتى النساء. ممكن يكون قاعد في منى ما طافش طواف الزيارة بركن هو بلباسه، ليه؟ لأنه حلقة وذبح، حلقة وذبح. سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. نعم. الشافعية، هذا كلام الشافعية. الشافعية مذهبهم معظم الليل، بيات منى الذي يتم به الواجب يكون ببيات معظم الليل. معظم الليل يعني أكثر من النصف، الليل يبدأ من المغرب وينتهي الفجر، فإذا قضيت أكثر من نصف الليل سواء الأول أو الثاني يبقى كده قضيت معظم الليل. نصف الأول ولحظة يبقى معظم الليل، نصف الثاني ولحظة يبقى معظم الليل. ده الشافعي. نعم. من أين جاء هذا الاستنباط خصوصا أنه أمر فيه مشقة على بعض الغيبانين؟ من أين جاء هذا الاستنباط؟ من المبيت. المبيت، المبيت معناه البيات، والبيات لا يكون بياتا إلا وهو أكثر من النصف، لأنك لو بيت نصف ليل فأقل لم يحصل لك المبيت. المبيت المبيت لحظة. نعم. ده مرخص في نص، نص بترك المبيت في مزدلفة بالدفع مبكرا بعد نصف الليل بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والرعاة والرعاة والسقاة. لو لم يكن هذا النص لكان المبيت في مزدلفة كالمبيت في منى، لا يشترط في معظم الليل. لو شفت على حد يعني منى ان هو ياخذ المشقة تجب التيسير، ياخذ. اذا قلنا ان اذا ضاق عليك مذهب انتقل الى مذهب، قلنا لو ما ابتلي بشيء من ذلك قلب من اجاب، قلنا هذا مرارا وتكرارا. لكن على المذهب اذا لم ثبت نصف الليل اكثر، يعني اذا لم ثبت اكثر نصف الليل عليك دم، والا قلب مذهبا اخر. الليالي كلها ولا في كل ليله؟ كل ليله الدم سياتي، كل الدم والطعام سياتي والصيام جزء منفصل في الجوابر، يعني ما يجبر في الواجبات. هناك القارئ إلا إذا مكث لصلاة، الصلاة مفروضة ولا الصلاة؟ اقرأ كده، اقرأ كده، اقرأ. وإن مكث بعد الطواف عاده إلا إذا مكث لصلاة أقيمت. أقيمت، يبقى ده فريضة ولا نافلة؟ قد يكون أقيمت اللي هي الجنازة. الجنازة بده قام لها، بيقولوا إيه؟ قد قامت الصلاة ولا بيقولوا إيه؟ ما فيهاش إقامة، الإقامة في الفريضة. هل في رمز الجمعة بعد رمز المؤذن إلى مصر ثم أذهب إلى منى وأبيت، ولا هل الشرط أن أمكث في منى؟ افعل ما تشاء، المهم تبيت في منى. يعني بعد الرمي قد أذهب إلى إلى إيه؟ خارج منى ثم أتي. يعني في أنت بترمي في النهار، بترمي من الزوال إلى المغرب، رميت الجمار، اذهب ما لا تبقى في منى إلا في الجمار فقط، ثم تبيت. يعني ممكن تبقى خارج منى في النهار طول النهار، تأتي فقط لترمي وتعود مرة أخرى إلى مكة، تذهب إلى جدة، تذهب إلى ما تشاء، ثم تبيت أكثر من نصف الليل. النقطة التي يكتب منها مسافة القصر هل من حدود الحرم أم من مكة أم عشان موضوع إيه؟ عشان موضوع القصر. القصر بيحسب أنت من إمتى؟ القصر يعني إيه؟ القصر يعني خارج حدود المدينة. النقطة اللي بتحسب منها القصر خارج حدود المدينة، وهذا مر عليك في صلاة القصر. مكة. لا مكة. نعم. سؤال. قبل بعد الجمعة. تقولي بعد الجمعة؟ اشترط على اشترط عليه بعد الجمعة بالضبط يكون موجود عشان حلو. هو لو صلى الجمعة لازم الراجل يكون مقيم قبل الصلاة عشان أكتر. ما يصليش الجمعة. سؤال ارفع صوتك بالسؤال. هو مشروط عليه من بعد صلاة الجمعة مباشرة. قائد الرحلة قال له بعد صلاة الجمعة مباشرة الانصراف تجمع الانصراف. هو عندي قبل الصلاة ساعتين انتظر الجمعة. لا لا ينتظر. شوف اذا لصلاة اقيمت الا اذا ما كانت لصلاة اقيمت يبقى حضرته عايز يجمع بين طواف الوداع وصلاة الجمعة يبقى عليه ان يطوف ويكون اخر طوافه عند اقامة الجمعة. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يصلي الجمعة وينصر لكن يطوف ثم يمكث لسماع الخطبة ولصلاة الجمعة لا يعيد الطواف مرة أخرى. واضح كلام واضح. إلا إذا مكث لصلاة أقيمت مش خطب لها أقيمت يعني سمع الإقامة. نحكي سؤال ثاني. نعم. هل يجب لي أن أتحلل بعد يوم عرفة أحنا الصف بعد يوم عرفة ثم بقية اللي مكث يوم هو الحلق بيبدا من يوم 10 يوم عرفه اللي هو يوم 9 فبعد عرفه يجي ليل 10 اللي هو مزدلفه مفيش حلق ولا تقصير. الحلق والتقصير يبدا من منتصف ليل 10 اذا لانه مرخص لك ان تخرج من مزدلفه نصف الليل. اذا ذهبت الى مكه افعل ما تشاء. ده الرمل. من الرمل من بعد ما تنصرف من مزدلفة ممكن يسبق الحلق والتقصير يسبق الطواف. هذا اخذناه في المره السابقه. ويسبق الرمي ايضا. في مكه. في منى مش في مزدلفه. يعني انت انصرفت من مزدلفه بعد نص الليل ان شئت لا تحلق الا اذا دخلت منى. لا الحلق والتقصير في منى او في مكه. المهم انه يكون بعد مزدلفه. خرجت من مزدلفه دخلت منى يبدا بقى اعمال الرمي ولا يكون الا في منى ويبدا الطواف ولا يكون الا في مكه ويبدا الحلق والتقصير ويجوز ان يكون في مكه او في منى في اي منهما. المهم انه بره مزدلفه. الجمرة الكبرى ميعادها يبدأ في يوم 10 وينتهي بآخر أيام الرمي آخر أيام التشريق. الجمرة الكبرى هي جمرة يوم 10 اللي هي ترمى وحدها 7 رميات. أول ميعادها بعد فجر يوم عرفة بعد فجر يوم النحر يوم 10 يعني وينتهي بآخر أيام التشريق. فلك أن تؤخره إلى أول أيام التشريق يوم 11 أن تؤخره يوم 12 13 14 لا 13 و5 مغرب 13 في الليل أو في النهار. إذا طلع عليك الفجر يوم 10 هذا ميعاد الرمي جمرة العقبة والجمرات الثلاثة إلى مغرب يوم 13 آخر أيام التشريق ليل أو نهار كل في ميعاده. يوم 10 يوم 10 يوم 11 يوم 11 يوم 12 يوم 12 يوم 13 يوم 13 لا اهو عندنا اربع من رمي يوم 10 7 بس في الجمرة الكبرى ورمي يوم 11 الجمرات الثلاثة بعد الزوال الى المغرب. يوم 12 ثلاث جمرات من الزوال الى المغرب. يوم 13 من الزوال الى المغرب. لو لم ترمي هنا يجب أن ترمي هنا هنا هنا هنا هنا في أي لحظة من الليل أو النهار آخره مغرب يوم 13 يبقى يبدأ من فجر يوم 10 ويمتد إلى مغرب يوم 13 في أي لحظة من الليل أو النهار. خلاص يبقى يجوز تأخيره ولا يجوز التقديم. لا يجوز أن تقدم رمي 11 إلى 10 لكن 11 يبدأ من فين؟ من زوال 11 وينتهي بمغرب 13 يجب ان ترمي من زوال 11 في اي لحظه من الليل او النهار الى 13 12 نفس الشيء 13 ينتهي الى المغرب. تجمع الجميع كلهم يوم 13 وتريح الناس من تعبك وتريح نفسك من تعبك ويكون أداء لا قضاء. السبعون ترم السبعين يوم 13 ويكون أداء لا قضاء. يكون أخف ترم وحدك ترمي وتلعب وحدك تكون وحدك بالترتيب. لابد من الترتيب إذا جمعتها جمعت اثنتين أو ثلاثة أو الأربعة لابد من الترتيب. ترتيب بمعنى إيه؟ بمعنى أن تنتهي الأول من جمع الكبرى بسبع حطيات ثم تذهب إلى الصغرى فترميها ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. من بعد ترمي الصغرى عن ثلاث أيام ثم الوسطى عن ثلاث أيام بتوفر سيادتك. لا لازم بالترتيب. المسافة ليست طويلة، المسافة خطيرة يعني بين الجمال الثلاثة. نعم يعني عشر دقائق أقل من ربع ساعة عشر دقائق. بس طبعا حتى تأتي بالسنة في دعاء الدعاء طويل زمنه يعني حتى تأتي بالسنة على أكمل وجه تدعو بعد الأولى بعد الصغرى وتدعو بعد الوسطى ولا تدعو بعد الثالثة كبرى. قالوا إن هذا دعاء بعد الصغرى وبعد الوسطى فيما يشبه سورة البقرة في الزمن يعني بعد الصغرى مش سورة البقرة في الزمن بعد الصغرى دعاء كل مرة كثمة كأكمل كأفضل قريب من سورة البقرة. سورة البقرة لما تقرأ في أحسن أحوالها ساعة لا تنسى يبقى قريب من سورة البقرة يعني حوالي نص ساعة. سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. في أي سؤال؟ الحمد لله. احنا اتفقنا في اول الدرس بعد ما اختبرنا شيخ عبد المنعم اختبرنا معظم الحاضرين فوجدنا الامور سيئة جدا. لا احد كان الحد فقط انا عرفت الحد لم يجب احد تقريبا الا ثلاث طلبة فقط. فلذلك قررنا بموافقة الجميع ان الذي يذاكر هو الذي يحضر والذي لا يذاكر لا يحضر. حتى الفخر الرازي لم يجب. الفخر الرازي اللي هو فخر ورادي لم يجد. يعني قصة الأمور إلى فين؟ الذي يذاكر يحضر. سنختبر الناس في أول الحضور. كانت يعني الإجابات سديدة سيشرفنا. كانت الإجابات غير سديدة سيشرف غيرنا. مع الاعتذار للحاضرين جميعا. وقلنا ولو بقي طالب واحد. أما هذا يعني كلهم يحضرون. هذا لا يغيب عليه عنه درس ولم يتذكر ركنا واحدا تقريبا. كانت العملية مؤسفة جدا و لذلك قررنا ألا يحضر إلا المذاكرون. لا يحضر إلا المذاكرون حتى اللي هيجي متأخرا فيمتحن قبل أن يجي. يعني اللي هيأتي متأخرا يمتحن قبل أن يجي. فإن أجاب حضر وإلا يشرف غيرنا. والدروس كثيرة الحمد لله. وبالنسبة للتصوير أرجوك يا سيد محمد تصور لنا هذا وتعطي كل إخوانك كده قدر العدد. تصور ما تشاء لغير الحاضرين يعني هذا مشاع. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. نلقاكم غدا إن شاء الله. السؤال في الدرس السابق فقط يعني في الدرس السابق يعني في الحج يعني في باب الحج. تعالى يا عبد الخالق والمد حرف الميم على الفتحة وفتح ممكن نقول ان ايه وقت ايه انا خلت لبقى شبور بقول هل يصحى